الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. يا رب إن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن المولى يعفو عن عبيده وقد يكون غير راض عنكم. ونحن عبيدك وأنت مولانا، اغفر لنا ذنوبنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. واشهد ان لا اله الا الله، الانس بالله نور صافع، والانس بغير الله سيف قاطع، والعارف بالله هو الذي لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. واذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اجتباه، فاذا رضي اصطفاه. ابن ادم، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اعطي الجمال كله. ولذا قال ابو هريرة: ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكأنما تجري الشمس في وجهه. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى اجل من الدهر، له راحة لو ان معشور جودها على البر صار البر عندا من البحر. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 33 انتقل بحضراتكم الان الى فلسطين، حيث بيت صفي الله يعقوب وابنه الصديق يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نحن الان في فلسطين، ونحن الان في بيت يعقوب عليه السلام. ان الصديق يوسف عندما قام من نومه كان ليلتها ينام مع ابيه في حجرة واحدة، وليس معهما ثالث الا الله رب العالمين. وعندما اشرقت الشمس بنور ربها، وعندما سل سيف الفجر من غمد الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغلس، همس يوسف في اذن يعقوب: يا ابت، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وعلم يعقوب بان هذه الرؤيا لها خطرها، ففسرها تفسيرا مبدئيا وقال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. ثم بين تأويلها وتفسيرها قائلا: وكذلك يجتبيك ربك. هذه الرؤيا تدل على ان الله سيصطفيك ويختارك، وتدل على انك ستكون في مقام رفيع ستكون في مقام تترفع فيه على مناطق قريا ومصر الفلك، ويتم نعمته عليك بالنبوة فتكون نبيا رسولا كما اتمها على ابويك من قبل وهما جداك ابراهيم واسحاق، ان ربك عليم حكيم. ولكن متى تنفذ هذه الرؤيا؟ الله اعلم. متى يسجد له اخوته وابواه؟ الله اعلم. هذه هي الرؤيا وهذا تأويلها، ولكن لم يكن يعقوب يعلم متى تحقيقها ولا متى تنفيذها، لأن الذي استأثر بعلم هذا كله هو من يقول للشيء كن فيكون. وهنا لا بد لنا أن نسأل سؤالا، إذا كانت الرؤيا تمت بين يعقوب ويوسف، فمن الذي أذاع سر هذه الرؤيا وأوصلها إلى إخوته؟ إن المكان لم يكن يحوي إلا يعقوب ويوسف، فمن الذي نقل الرؤيا إلى إخوته؟ كان مع يعقوب جارية وسمعت يوسف وهو يحص على ابيه الرؤيا، ولما عرف يعقوب ذلك قال لها يا جارية اكتمي ما سمعت. ولكن كيف تكتم ما سمعت؟ وهناك حكمة تقول لا تأملن شابا على امرأة ولا تأملن امرأة على سر، لا تأملن شابا على امرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، لا تأمنن امرأة على سر، وذلك لان الصدر اذا ضاق بسرك فصدر الذي تستودع السر اضيق. اذا خرج الكلام من اللسان فليس هناك عليه امان. ان الرؤيا وصلت الى اخوة يوسف كما قصها وكما رواها، وهناك اجتماع عقد على جناح السرعة ليتخذ قرارا في شأن يوسف. والان نلتقي بهذا الاجتماع، اخوته التقوا جميعا، وقال رئيسهم ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. خطأ، ان ابانا لفي خطأ من امور الدنيا، لانه يحب يوسف ويحب اخاه اكثر منا. ولماذا كان يعقوب يحب يوسف؟ قيل لاحد الحكماء من احب ابنائك اليك؟ فقال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يقرأ، وغائبهم حتى يعود من غربته. اذا لم يكن يعقوب عليه السلام متجاوزا حدود العدالة، انه احب يوسف لان يوسف كان اصغرهم، ولان يوسف عليه السلام كان فيه امارات النبوة وعلامات الرسالة، فاذا كان يعقوب يحبه اكثر ما وهبه الله من هذه الصفات العالية. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، ايات علامات ودلائل صادقات على ان محمد ابن عبد الله نبي الله حقا وصدقا. لقد سألوه عن شأن يوسف وهم يعلمون ان محمدا لم يذهب الى مدرسة ولم يجلس امام استاذ، لقد كان نبيا اميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن الذي اخبره بقصة يوسف؟ انه الله. واذا كان الله هو الذي اخبره فان محمدا نبي الله حقا وصدقا. ايات دلائل قاطعات، براهين صافعات للسائلين عن نبوة خاتم الانبياء والمرسلين. واخيرا قرروا قائلين اقتلوا يوسف. الى اي حد يصل الحسد بقلب صاحبه؟ الى حد القتل، الى حد العدوان، الى حد الاعتداء، الى حد البغض. ان الحسد كما قال نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اقتلوا يوسف، اقتلوه، تخلصوا منه، والا تقتلوه فاطرحوه ارضا، ارموه في ارض خلاء فضاء بحيث يخلو لكم وجه ابيكم ليقبل ابوكم عليكم انتم. ولم يفكروا في العواقب، ولم يبحثوا مجريات الامور، وتكون بعد قتله او رميه قوما صالحين اذا تبتم الى الله ورجعتم اليه. ولكنهم تابوا قبل ان يصروا على المعصية وقالوا اننا بعد قتله او طرحه سنتوجه بالتوبة الى الله ونكون قوما صالحين. وذات مساء من الامسيات دخلوا على يعقوب، ويعقوب لا يدري ماذا يدور في الخفاء. ولكن ان يكن يعقوب لا يدري فان يد الله تعمل في الخفاء. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. الله الله الله الله معنا اينما كنا. سبحانك يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن نادى. دخلوا على يعقوب بعدما خفف الحكم من القتل الى وقت التنفيذ، لان كبيرهم قال لهم لا تقتلوا يوسف لان عاقبة القتل شديدة. ولذلك يقول مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول في القتل: من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس. من اعان على قتل مسلم، اعان ولم يقتل، ولكنه اعان لما رُخِض رأيه قبله ولو بسطر كلمة بنصف كلمة لم يكمل الكلمة لم يقل اقتلوه انما قال اخ نصف كلمة قتل اعان بها. يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. وقال عليه الصلاة والسلام يأتي المقتول يوم القيامة ماسكا بعنق القاتل واضعا يده على رأسه ويقول له لم قتلتني لم قتلتني. يأتي به الى محكمة لا اقول محكمة امن الدولة العليا ولا اقول محكمة الثورة ولا اقول محكمة الشعب ولا اقول محكمة الغدر انما اقول محكمة العدل الالهية الكبرى محكمة العدل. يأتي المقتول معلقا بعنق القاتل يأتي به الله في ساحة العدالة ويقول يا رب اسأله لما قتلني لما قتلني لما وضع رأسي في حبل المشنقة. اسأله يا رب فماذا تقول يا قاتل ماذا تقول يا قاتل ماذا تقول لجبار السماوات والارض ان قلت يا رب انظرني حتى احضر محاميا. سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ان قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا ربي سأستهدف الحكمة يقول لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد. ابن ادم ابن ادم اذا غرتك قوتك على ظلم الناس تنظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. لا تظلمن لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندب. تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك يدعو عليك وعين الله لم تنم. ابن ادم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ابن ادم يا من سجنت واعتقلت اعلم بان هناك زنزانة انفرادية تسمى القطرة لا جليس فيها ولا انيس لا صديق فيها ولا رفيق لا مال فيها ولا دفاع لا مال فيها ولا دفاع. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. معاشر السادة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، القتل جناية، القتل اعتداء على بنيان الله، انت لا ترضى ان يهدم احد بنيانا بنيته، فكيف ترضى لرب العزة ان تهدم بنيان الله؟ لا تقتلوا يوسف، اذن فماذا نفعل يا يهوذا؟ قال القوه في غيابة الجب، القوه في قاع البئر المظلم، والغيابة كل ما سترك وغيبك عن عيون الناس، والجب هو البئر يلتقطه بعض السائرين، بعض المار، ان كنتم فاعلين لا تقتلوه. اذا فقد خفف الحكم بالقتل الى الحكم بالنفي والتشريك. اخوة، ولكن الحسد اذا تمكن من شغاف القلوب لا يعرف قوة ولا يعرف صداقة ولا يعرف محبة. وذات يوم دخلوا على يعقوب ابيهم وقالوا في صيغة تعجب: يا ابانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون؟ ما لك؟ استفهام يصيب التعجب. ما لك؟ اي شيء حدث لك يا ابانا؟ ما لك لا تأمنا على يوسف؟ لماذا تخاف عليه منا؟ لان قلب المؤمن دليل، فما بالك اذا كان هذا المؤمن نبيا من انبياء الله؟ ما لك؟ الا تدرون ما له لا يأمنكم عليه؟ الا تعلمون ان الغيرة اذا دبت في القلوب اشعلت نار الحقد؟ ثم انهم قالوا كلمة يستفاد منها انه يكاد المريب يقول: خذوني وانا له لناصحون. هل هو في حاجة الى نصيحة؟ انه غلام لم يتجاوز العاشرة من عمره، غلام في عمر الظهور، غلام انصع من ماء الغمام واكثر من السحابة في سمائها. ناصحون اي مخلصون، النصح هنا معناه الاخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. فهل الله في حاجة الى نصيحة؟ لا، ان النصيحة هنا معناها الاخلاص. اذا فالدين النصيحة اي الاخلاص لله ولكتاب الله ولرسول الله. وانا له لناصحون اي مخلصون، امناء، اوفياء، اوفياء اتقياء انقياء. ما لك لا تأمنا على يوسف؟ ارسله معنا غدا، ارسله معنا غدا. يريدون ان يعجلوا بتنفيذ المؤامرة على جناح السرعة، خشية ان تتغير الامور، خشية ان يحدث في ملك الله ما لا يريدون. يرتع ويلعب، يرتع بمعنى يأكل ويشرب في خصب وسعة، يرتع بمعنى يأكل الفواكه والثمار ويلعب في الأرض الواسعة. ثم أكد المسألة: وإنا له لحافظون. توكيدات أثقل من الجبال الشم والراسيات الشوامخ. إنا له لناصحون، إنا له لحافظون. إن واللام تفيد توكيد الأمر توكيدا جازما. فماذا قال لهم يوسف بلسان قلب؟ قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد ذهابكم به يحزنني، لأنني لا أطيق له فراقا. لقد مضت عليه تسع سنوات لم يفارق مجلسي ولم تغادر عيناي وجهه، فهذا الامر يحزنني كثيرا والادهى من فراقه ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، وانتم عنه غافلون. وكأن يعقوب نظر من وراء الحجب، وكأنه استكف الغيوب، وكأنه القى على ألسنتهم حجة يحتجون بها، فردوا قائلين لئن اكله الذئب ونحن عصبة، والعصبة هي الرجال من العشرة، فما فرق، انا اذا لخاسرون، كيف نقبل عنه؟ انه في حسات قلوبنا، انه في اجساننا، انه في اسماعنا. هذه هي الدنيا. كم من صاحب يلقاك علاقة ويقسم انه لا يطيق لك فراقا، شيطان في مخبره، ملاك كريم في مظهره، يلقاك بوجه ابي ذر وقلب ابي جهل. دنيا ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، ان الكذوب يشيم حرا يصحبه، يلقاك يقسم انه بك واثق، واذا توارى عنك فهو الثعلب. احذر، احذر هذا، لئن اكله الذئب. واللام هنا لام القسم، يعني والله ان اكله الذئب، والحال اننا جماعة قوية، عشرة من الرجال، كيف لا يستطيعون حراسة غلام صغير؟ انا اذا لخاسرون. ودنت ساعة الفراق، وجاء الوقت المعلوم، واحضر يعقوب ليوسف طعامه، وودعهم على الابواب، وقبل الوالد جبين ولده، ولم يكن يعلم ان هذه القبلة سيمر عليها 40 عاما دون لقاء. قبلة. ولقد اوشك يعقوب ان يذهب معهم الى ارض خلاء ليقضي اليوم مع يوسف حتى لا يفارقه، وقلب يعقوب لا يطاوعه، ولكن ابناء يعقوب قالوا له يا ابانا اطمئن، الا تامننا عليه يا ابانا؟ وعندئذ قال لهم يعقوب وصيته، يا ابنائي اوصيكم بتقوى الله والمحافظة على يوسف، ان جاع فاطعموه، وان عطش فاسقوه، وقوموا على حاجته، وكونوا متواصلين متراحمين. ولكن من الذي يعلم ماذا اخفى القدر؟ ان حكمة العلي العظيم شاءت ان تخفي صفحة القدر عن عيون الناس، لتسير المجريات في طريقها السليم. اسمع معي، اسمع معي الى قول الباري تبارك اسمه في حديثه الجليل، عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريدك فيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ولا يكون الا ما اريد، لا يكون الا ما اريد. لا اكون الا لا يكون في هذا الكون كله الا ما يريد الله. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها، وفي بئر من الآبار الواقعة بين مدينة القدس وطبرية، في بئر يبعد اكثر من 17 كيلومترا عن بيت يعقوب، ارادوا ان ينفذوا ما اتفقوا عليه. جاء بيوسف وخلعوا قميصه وقيدوا يديه بالحبال، قيدوا يديه بالحبال. الى اين يذهب به؟ الى اين؟ اين الوعود؟ اين العهود؟ اين الوفاء؟ اين وانا له لناصحون وانا له لحافظون؟ انا اذا لخاسرون. كلها تبخرت كما يتبخر الماء بحرارة الشمس. ان هذا الغلام الصغير الاسير جاء به مقيدا بالحبال في يديه. الى اين تذهبون بي يا اخوتاه؟ هنا لا اخوتاه، هنا قلوب حسدت، فلما حسدت نسيت، فلما نسيت بغت، فلما بغت بغت. والامر يومئذ لله، والامر يومئذ لله. عجب، لقد كان في يوسف واخوته ايات عبر ومواعظ لكل من سال عن العبره والموعظه. ان قصه يوسف دوله متكامله الجوانب، فيها جانب العقيده، وفيها جانب السياسة، وفيها جانب الاجتماع، وفيها جانب الاقتصاد، وفيها النبوة ترفرف باجنحة جبريل. الى اين يذهب بهذا الغلام الذي اختطف من بين احضان ابيه، كما تختطف الدجاجة بين مخالب الثعالب؟ الى اين؟ الى البيت، الى بئر المظلم، الى بئر المظلم. وحاول يوسف ان يتشبث برأس البئر فضربوا يديه، فخر يوسف عريانا في البئر كما ألقي جده ابراهيم في النار عريانا. ولكن هناك الله، ولكن هناك الله، هناك من لا يغفل ولا ينام، هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم. وخر يوسف في البئر، وكان في البئر بعض الماء، ولكن الله هيأ له صخرة وقف عليها حتى لا يهوي في قاع البئر فيموت غريقا او يموت مختنقا. ولما رآهم يذهبون راجعين وتركوه وحده كما ولدته امه، قال لهم يا اخوتي اذا اجتمعتم فاذكروا وحدتي، واذا لستم فاذكروا وحشتي واذا اكلتم فاذكروا جوعتي واذا شربتم فاذكروا ظمئي فاذا لقيتم ابي فاقرئه منا السلام والامر يومئذ لله والامر يومئذ لله يا من يراني ولا اراه انظر بعين الرضا لحالي الانس بالله نور صافع ولكن كيف يظن يوسف انه في وحشة ان الله انزل عليه الالهام والوحي وقال له لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون سيأتي عليك اليوم الذي تذكرهم فيه بافعالهم يا يوسف لا تخف ولا تحزن من كان الله انيسه فلا يخاف من شيء وجن عليه الليل وارخى عباءته السوداء ارخى الليل سبوله وغارت نجومه ويوسف في ظلمات البئر ليس معه انيس الا الله وكفى بالله وكفى بالله ايها السادة الاعزاء اسمحوا لي ان اتوقف عن الارسال فان القلب لا يطاوعني ان استرسل الان في شرح هذا المقام هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين سدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ايها السادة الاعزاء يذيع النبي صلى الله عليه وسلم انظارا شديدا الى الامة الاسلامية ويقول في هذا الانظار اذا شاع الردى والزنا في قرية فقد احلت بنفسها غضب الله الردى والزنا اذا شاع في الامة فقد احلت الامة بنفسها غضب الله ولقد ارسل الله الامين جبريل ليخسف الارض بقرية شاع فيها الربا والزنا فلما نزل لينفذ امر الله قال يا ربي ان فيها عبدا من عبادك الصالحين فماذا افعل هل اخسف الارض بهم جميعا ام ان الله تعالى سيصدر امرا بسحب رعاياه قبل ان تشن الغارة جبريل يسأل والمولى يجيب جبريل يستفهم عن تعليمات القيادة العليا قبل ان يقوم بشن الغارة ورافع السماء بلا عمى يجيب على استبصار جبريل: يا ربي ان فيها عبدا من عبادك الصالحين. فقال له مولانا: يا جبريل به فابدأ به. يا ربي كيف؟ قال: يا جبريل انه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي، رضي بالمنكر وخسف في الارض باهل هذه القرية. انني اقول هذه المقدمة تعليقا على ما نشرته احدى المجلات القاهرية من انه تم القاء القبض على 220 امرأة قوادة قوادة يتاجرن في اعراض الفتيات، قوادة تصدر البضاعة المحرمة الى الاماكن المحرمة، وبلغ دخل الواحدة منهن 5000 جنيه في الشهر الواحد. سبحان الله، 5000 دخل القوادة في الشهر الواحد. تموت الاسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يعمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو حلم ينام على التراب. انني ما زلت مع جرثومة الزهري الذي تسببه الزنا، الزهري هذه الجرثومة التي اخبر الطب عنها بان سببها الزنا وملامسة الزنا، هذه الجرثومة التي تسمى الاسبير شيب باليدة، عندما تزحف على الجهاز الهضمي ماذا تفعل فيه؟ تصيب الجهاز الهضمي بقروح واورام، وتصيب بعض اجزائه بالشلل. فاذا ما زحفت على الجهازين البولي والتناسلي اتلفتهما ودمرتهما تدميرا. فاذا ما زحفت على الجهاز التنفسي اوجدت تقرحات في الرئتين. فاذا ما زحفت على الجهاز الدموي اصابت الشرايين بالالتهاب والتصلب، واصابت القلب بالامراض. فاذا ما زحفت على الجهاز العصبي اتلفت خلايا المخ واحدثت نزيفا حادا يؤدي الى الشلل. فاذا ما زحفت بعد ذلك على جهاز الغدد، وما ادراك ما الغدد؟ مصانع الكيمياء في جسم ابن ادم، مصانع الكيمياء، المصانع التي تفرز الهرمونات افرازا بحساب دقيق وبميزان ادق من ميزان الذهب. هذه المصانع لم ينشئها الله في منطقة واحدة، انما رتبها ترتيبا الهيا بديعا. ايقاع المخ غدة تسمى الغدة النخامية، وهي ذات فصين. يوجد وراءها غدة تسمى الغدة الصنوبرية. فوق القلب غدة تسمى التيموسية. على الكليتين غدتان تسميان الأدرينالية. أسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية الغدة الدرقية. بجانبها 4 غدد تسمى البارافروين. فإذا ما زحفت الاستيروشيت باليدة، جرثومة الزهري، جرثومة السنة، اذا ما زحفت على جهاز الغدد عطلته واتلفته. وعندئذ يتمنى المريض الموت فلا يجد الموت. سبحانك سبحانك يا من علمتنا العلم النافع، سبحانك ان قانون العقوبات عندنا يجعل المرأة حرة في عرضها بعد ان تبلغ 18 عاما، ولكن قانون الله يقول ان المرأة لا تملك عرضها، انما الذي يملك عرضها هو الله، فمن اعتدى على عرضها فقد اعتدى على حق من حقوق الله. ان المرأة امينة على عرضها، امينة على عرضها، مثلها كمثل الصراف الذي يجلس على خزانة الدولة، امين على مال الناس ولكنه ليس له حق التصرف في المال. هذا هو الفرق بين قانوننا وقانونهم. قانون الله لا يعطي المرأة حرية التصرف في عرضها الا في حال واحدة قال فيها مولانا: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. اما قانون العقوبات عندنا فمتى بلغت المرأة 18 عاما فهي حرية كاملة، تعطى حرية في عرضها. الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وأنت تعلم أنه زان مقيم على الزنا ما زال يزني وما زال يهتك المحروم، فحرام عليك أن تزوجه أختك، حرام عليك أن تزوجه بنتك وأنت تعلم أنه يزني، لأن الزاني لا يحب أن يعيش في نقاء وطهر. ولذلك قال الإمام الشافعي: عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال، يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، لانه لا يقصد بالزواج عطافا، انما يقصد بالزواج تسلية او اي شيء. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اما اذا تاب الزاني توبة نصوحا ورجع الى الله وظهر منه صدق النية فان الله يتوب وهو خير التائبين. ايها الاخوة الاعزاء، ما لي ارى الناس يقدمون على الحرام، ما لي اراهم يقدمون على الحرام ويعافون الحلال. واين النجاح؟ اين النجاح؟ صدقوني ايها الاخوة الاعزاء، ان شابا جاءني لا يتجاوز سنه 15 وطرح على اذني سؤالا، وددت لو ان الاذن كذبتني قال هذا الشاب السائل اريد ان اعرف ان ابي ينهاني عن الصلاة في المساجد ويقول لي لا تصلي في المساجد لان الشباب الذي يصلي في المساجد مراقب وسيذهب به الى المعتقلات والسجون. هذا السؤال سمعته في الاسبوع الماضي. وعزيز على هذا الشاب الا يصلي في المساجد. حزين. حزين لان اباه ينهاه عن الذهاب الى المساجد ويهدده بالاعتقال والسجن. وقلت سبحان الله. المساجد اصبحت خطرا دائما على الشباب. المساجد اصبحوا يحذرون منها. ورجعت بالذاكرة الى كلمة قالها احد اصحاب الاقلام المأجورة عندما طالعنا في صحيفته عام 1965 وقال تحت عنوان عريض: راقبوا اولادكم في المساجد. قلت سبحان الله، في المساجد نراقب الاولاد في المساجد؟ هل اصبحت المساجد مصايب؟ المساجد التي بسببها يرفع الله عنا البلاء. ان الله يقول في الحديث القدسي الجليل: اني لا اهم باهل الارض عذابا. فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاصحار صرفت العذاب عنهم. اهم باهل الارض عذابا، اهم بانزال العذاب على اهل الارض. فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار فرفت العذاب عنه. وقلت لا بد ان يكون ذلك كذلك، لان في بلادنا فرقة، هذه الفرقة تحمل اقلاما مأجورة، وانني اقولها باعلى صوتي من فوق هذا المكان الطاهر المقدس: ان في بلادنا فرقة تحمل اقلاما مأجورة تتربص باي فرصة لتنقض على الاسلام وتجهز عليه. فرقة. ولا انسى ايام كانوا يهددون الناس بالمساجد، ايام كان اصحاب الاقلام الحمر يعلنون الحرب على بيوت الله، وكان ذلك عام 1965، وكنت اتي الى هذا المسجد لاصلي الفرائض فلم اجد ورائي الا موظف المسجد. ولولا انهم مقيدون بالحضور والانصراف لانصرفوهم الاخرون. كانوا يهددون الناس بالمساجد عندما احمر الكون وعندما احمرت الاقلام، والشيوعية في بلادنا تنتظر الفرصة وتتحين ساعة الانقضاض على الاسلام لتجعل من المساجد مصانع وتجعل من المآذن مداخن. اعلموا هذا، اعلموا هذا علم اليقين، ان في مصر فرقة تحمل اقلاما حمرة. هذه الاقلام كلما حدث حادث خوفوا الناس بالمساجد. المساجد خطر، المساجد مصايب، راقبوا اولادكم في المساجد، راقبوا ذهابهم في المساجد. ولذلك فانني اقدم في هذه اللحظة وصية لله وللتاريخ أقدمها لوجه الله إلى شعب ليبيا، إلى شقيقتنا ليبيا. أقول في هذه الوصية: خذوا العبرة من مصر عام 65، يا من ارتميتم في أحضان موسكو، إن موسكو لن تشفع لكم عند الله. احذروا، الاستعمار سطح جلدي، والشيوعية سرطان في الدم. اعلموا هذا، اعلموا هذا يا شعب ليبيا. لسنا في حاجة الى موسكو، ولسنا في حاجة الى واشنطن، اننا في حاجة الى واحد لا اله غيره، في حاجة الى الله، في حاجة الى الله وحده، في حاجة الى رافع السماء بلا عمد. ان اسفي شديد وان حزني اشد على ما حدث لامة الاسلام. تفرقت شيعة وتفرقت احزاب، وعندما تتجه ليبيا الى موسكو فهذا خطر، خطر اولا على الاسلام. 12,000,000,000 دولار تدفع لدولة الكفر، تدفع لقلعة الحاد الى موسكو. ولو ان هذه الالاف، الاف الملايين بنيت بها المساجد في اوروبا وفي امريكا وفي استراليا، ليس للمسلمين هناك مساجد. لو ان هذه الاموال، اموال المسلمين، انفقت لصالح الاسلام لكان ذلك خيرا وابقى، ولكنها تدفع بسخاء. يا ايها المتهورون، خذوا النتيجة من مصر. ان اخوف ما اخافه من دخول روسيا في ليبيا، اخوف ما اخافه ان يأتي اليوم الذي تورط فيه روسيا ليبيا، فتهاجم ليبيا مصر هجوما مسلحا كما ورطتنا موسكو قبل ذلك، فادخلتنا حرب اليمن ولم يكن لنا فيها ناقة ولا جمل. كانت روسيا من وراء ذلك. اقرأوا التاريخ يا حكام ليبيا، انها نصيحة لله. ولست يساري الهوى، ولست شيعة لليمين او الشمال، انما انا عميل عند واحد هو الله. هو الله، هو الله. انا نافح لكم، واملي كبير يا حكام ليبيا ان يصلكم صوتي من هذا المكان. ان تورطكم مع الشيوعية خطر على الاسلام، خطر على المسلمين. خذوا العبرة مما حدث لمصر. جاءت الشيوعية الى مصر بعاصفتها ورياحها ورمانها. وقرأنا هذا الاسبوع ما جرى في غرفة المشورة، قرأنا هذا الاسبوع ما جرى عندما قال احدهم لصاحبه وهو يحاوره، عندما قال له اتق الله، وضعه في السجن 90 يوما. 90 يوما، مع ان القرآن اشتمل على 527 مرة كلمة قال. قال ورد في القرآن 527 مرة، وهي تفيد الحوار والتفاهم، ولكن الشيوعية لا تعرف الحوار ولا التفاهم. اسأل صلى الحربي او جدرانه كم من قتيل تحتها وطعيني. ارأيت بالانسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ ارأيت بالانسان يوضع رأسه في الطرق حتى يبتلى بجنوني؟ أرأيت المظلوم يجلب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة البسيوني. الشيوعية يا حكام ليبيا اركبوا سفينة الإسلام، اركبوا سفينة محمد، اركبوا سفينة محمد بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خذوا العبرة من مصر يا حكام ليبيا، ان اخشى ما اخشى ان تسوقكم روسيا للهجوم على مصر بالاسلحة الحديثة المتطورة. والحبيب ينادي في يوم عرفة ويقول في خطبة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض. خذ العبرة من مصر عندما تحرك جيشها الى جبال اليمن. خذ العبرة، كان وراء هذه الحرب روسيا، ولم يكن المقصود بالحرب حرب اليمن، انما كان المقصود ان تنتقل المعركة الى ارض الحجاز، الى بيت الله الحرام، الى مسجد محمد خير الانام. اقرأوا التاريخ، التاريخ مليء بالاخبار. عندما ترتمي ليبيا في احضان موسكو وهي تعلم ان مصر ضاقت الامرين على ايدي الشيوعيين، ذهبت باسلاب اقبادها الى جبال اليمن، الى المسلمين هناك، الى المسلمين الابرياء في اليمن. وعند صلاة الجمعة كانت المدفعية المصرية تحصب المسلمين حصبة، كانت نار النابلس تحرق النساء والاطفال والجمال والبهائم. يا تبين، الم تتعظوا يا حكام ليبيا مما حدث لمصر؟ خسرنا في حرب اليمن 50,000 من الرجال، وخسرنا من المال 4,000,000,000 جنيه. 4,000,000,000، 4,000,000,000 لو انها انفقت على 4,000 قرية من قرى مصر، وعدد قراها 4,000 قرية، لو ان كل قرية اخذت 1,000,000 جنيه لاقامت بها المصانع والمزارع. من الذي كان وراء هذه الحرب؟ روسيا. روسيا. ورجعنا من اليمن فلقينا جزاءنا في عام 67، لقينا الجزاء من نفس العمل، ضربنا بنار النابلس كما ضربنا اليمن بنار النابلس. ولا يظلم ربك احدا، ولا يظلم ربك احدا. يا حكام ليبيا، انني انادي عليكم وانا لكم ناصح امين. احضروا الشيوعية الحمراء، احضروا الالحاد. خذ العبرة من السجن الحربي، خذ العبرة من السجن الحربي. يوم جئنا بزعماء اليمن واعتقلناهم في السجن الحربي حتى قال زعيمهم: لقد كنا نطالب بحرية القول فاصبحنا نطالب بحرية البول. لم يستطع ان يتبول في السجن الحربي، وكان يطالب قبل ذلك بحرية القول. الشيوعية لا تعرف حرية ولا تعرف كرامة ولا تعرف انسانية. لا تعرف الا السجون والمعتقلات. يا حكام ليبيا، من استبد برأيه هرق، من استبد برأيه هرق. ولقد ظلت مصر 20 عاما يحكمها فرد واحد، فكانت النتيجة كما رأينا. يرحم الله امير المؤمنين عمر، رأي الجماعة لا تسقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يسقيها. يرحم الله امير المؤمنين عمر عندما دخل عليه احد المسلمين وقال له اتق الله يا عمر، فغضب احد الجالسين، اتقول لامير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر نعم يقول لعمر اتق الله. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نقبلها. نعم، عمر الذي كان ينادي ويقول رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. يا حكام ليبيا، احذركم من التورط في احضان الشيوعية. يا من سميتم قاعدة ويلس عقبة بن نافع، فماذا تسمونها بعد ذلك؟ اتسمونها قاعدة لينين او ستالين او مركز؟ ماذا انتم فاعلون؟ ان كل هذا الخلاف على حساب الاسلام. انني قلت كلمتي بعد ان هدأت، بعد ان هدأت معركة السباب والشتائم، بعد ان قصفت اقلام فرقة الردح المصري. في مصر فرقة تسمى فرقة الردح، والردح لا يجدي، الردح لا ينفع، الردح يزيد البلاء بلاء ويزيد العداء عداء. ولكني اقول هذه الكلمة في هدوء. خذوا العبرة من حرب اليمن، خذوا العبرة من النكسة، خذوا العبرة مما فعلته الشيوعية. ان كنتم مسلمين فارجعوا الى الله، ارجعوا الى الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. انني عجبت لسيادة الرأي الجلود وهو يعلن ويقول اننا على استعداد ان نحول منطقة الخليج الى فيتنام اخرى. الخليج المسلم يحول الى فيتنام. يذكرني هذا بمن قال ان امريكا ان لم يعجبها البحر الابيض فلتشرب من الاحمر، وكانت النتيجة اننا شربنا من ماء المجاري. كانت النتيجة هكذا. يا جلود، ان التحور لا ينفع اصحابه، لا ينفع اصحابه. لا تقامروا على حساب الاسلام، لا تقامروا على حساب محمد خير الانام. ان ربكم واحد، ان كتابكم واحد، ان نبيكم واحد. توبوا الى الله يا حكام المسلمين، ارجعوا الى الله، اعتصموا بالله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم وحد على الإيمان قلوبنا، اللهم اشهد الإسلام صدورنا، اللهم انصر دين حبيبك محمد، اللهم انصر دين نبيك محمد، اللهم اجمع شملنا، اللهم أيد قولنا، اللهم ارفع راياتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاهلوه من المرسلين. لا إله إلا الله. وحد الله يا مسلم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ده الكلام ده يمسى. ربنا لسه بعت لأم موسى بيقول لها رضعي. لسه موسى مولود. فرعون في الحالة دي اتى بالجنايات الاتية على في الارض. جعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. انه كان من المفسدين. يعني اتى بظلم اجتماعي وظلم عقائدي. اما الظلم الاجتماعي العلو في الارض. ذبح الابناء. الافساد في الارض. اما الظلم العقائدي. حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. لا اله الا الله. وحد الله يا رجال. لا اله الا الله. الجناية رقم واحد. على في الارض. على تكبر. تكبر على الله. وتكبر على عباد الله. الواحد لما يسمع كلمة على يبص لفوق. يعرف الارض يبص لتحت. يعني يلي في الارض مالكش حق تتكبر لانك من التراب والى التراب تطير. ليس لك ان تتكبر. واسمع الى حديث الله القدسي الجليل. الكبرياء ردائي والعظامة ازاري فمن نازعني فيهما ادخلته ناري. نار. اللي يشارك الله في الكبرياء. اللي يشارك الله في العظمة. وبعدين يذبح الابناء. كلمة يذبح مش يذبح الابناء. لا يذبح. كلمة يذبح ولد ولا اثنين ولا خمسة. انما يذبح يعني راجل طول النهار ماسك السكينة زين في المذبح. بس بيذبح اولاد. ولذلك شوف ابراهيم بيقول لابنه اني ارى في المنام اني اذبحك. ما قالش اذبحك. لانه يذبحك يعني هيقطعه حتت. انما اذبحك يعني برفق. انما ده كان يذبح الابناء ويستحيي النساء. شوف عمال يعمل ده كله والله تعالى يمهل ولا يهمل. خد بالك. شوف النبي بيقول ايه. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ما تصلوا عليها رجالة. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ولذلك فرعون عمال يدبح وعمال يفسد وعمال يستضعف وعمال يعلو. وربنا بيقول لي ام موسى رضعي موسى. رضعي. رضعي. لسه حربي لك واحد بيرضع. ليه? ربنا بيرخي الحبل لعل الظالم ان يتوب. يمكن يختشي. يمكن يقول يا رب مرة. يمكن يعود الى الله. يمكن يعتبر. يا ام موسى رضعي موسى. هو عمال يدور كل ما يتولد ولد تبص تلاقي الابواب اتكسرت وتفتيش. ادخل يا جدح شوف الواد اللي اتولد هذا. عملية تفتيش طول الليل والنهار. ولذلك ربنا ما قالش فرعون غلطان وهامان بس، قال لا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب والجند ماله؟ لا، اما يلاقي الامر فيه معصية لله يتصرف بحكمة. سمعتني الصلاة على النبي محمد؟ تصرف بحكمة. يعني قال لك اضرب فلان وانت عارف ان فلان مظلوم، ما تضربوش، اضرب على الحيطة وخليه يقول حمود حروني، وانزل على الحيطة انت موتها واضرب. ربنا مش هيسألك انت موتت الحيطة ليه، انما هيسألك لما ضربت هذا المظلوم. ولذلك ربنا جمع الجنود مع فرعون وهامان، ماش ان فرعون وهامان كان من الخاطئين، قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، كانوا خاطئين. ولذلك الناس اللي كانوا بيعذبوا الناس في السجون كانوا ناس ليسوا من الناس، كانوا من جنس اخر غير الناس، كانت فرقا تدربت في المانيا وروسيا. يعني جاب واحد في سنة 65 كان عنده 80 سنة، رجل من علماء الاجلاء، من علماء الازهر المتخصصين في علم التفسير، وجي لحقيت شمس قال للولد اللي ماسك التعذيب دخله الزنزانة. وبعد الشيخ ما دخل الزنزانة وقال له دخل له الكلب الفلاني عشان ياكله. كان بشوف شوف المعاملة، راجل عنده 80 سنة يدخل معاه كلب. وكان في السجن الحرب 4 كلاب مشهورين، كلب اسمه لاكي وعنايات وليلى وميمي، 4 كلاب وعينك ما تشوف الا النور يا سيدنا الشيخ. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي. 4 كلاب، كلب ياكل وجبة لحمة، كيلو لحمة مشوية. ولما كان واقي يصب شوية برد الدنيا تنقلب. كم دكتور يكشف واللي يشوف البرد جاله منين. اهلاقي مسكون، عناف عندها عسرة اهض، ميمي عندها تعب في المصراع، واحنا عمالين ندور على لقمة عيش في صفيحة الزبالة. والله العظيم الكلام ده ما فيه حرف مبالغة، لقمة عيش في الزبالة عشان الواحد يصبر فيها نفسه لقمة عيش. انا والله ما زلت اذكر كان مدير المعتقلات بيمر السجن ترى، واحنا عايزين في العنبر رقم 4 أوضة 3، وبعدين دخل سعادته علينا في الاوضه 110 واحد في شهر بارونه، وبيننا دوره المياه دوره واقفه عباره عن 2 متر طول مربع مكعب مثلث. قلت انا تعزوني، ودخل لها صفيحه مصبيه فيها شويه ملح. نادى على قائد المعتقل قال له انت يا ناقص مدلعهم، انت حاطط لهم ملح، هم في لوكاندا، شيل الملح ده من هنا. حطوه ملح في صفيحه مصديه، في صفيحه مصديه، قال انها لوكاندا. قلت يرحم الله امير المؤمنين عمر، راح يزور بلاد الشام، لقى واحد واقف في حراره الشمس بيسأل القواد انتم واقفين ده في حرارة الشمس ليه؟ قالوا له يا امير المؤمنين انه يهودي لم يدفع الجزية، فامرهم ان ينقلوه من الشمس الى الظل وان يطعموه، وقال لهم لا تعذبوا نفسا فانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وحد الله يا مسلم، وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب. الراجل اللي عنده 80 سنة ينحط في زنزانة في شهر طوبة، البرد شديد. الواد دخل معاه كلب من اعلى الكلاب اللي موجودة. كلب كبير. وبعد ربع ساعة قال له رحت افتح شوف الكلب عمل في ابني كذا ايه. ما كانش فيك تفاهم. كان اتخن واحد يدخل السجن ينقل له يا ولد. ودي اخذت حاجة. اول ما يدخل يؤدي تحية القدوم. ما هو لابد ينطرد ياخد تحية القدوم وهو داخل السجن الحرب. ايه تحية القدوم? يجيب واحد يقول له قول يحيى الملك. يقول له ما فيش ملك يا فندم دلوقتي. الملك انخلع من سنة 52. ينزل على الارض يقول له طب تكسر الاوامر. يوم الرجل يقول يحيى الملك. يقول له خد يا ابن كذا هو فيه ملك. هو يهرب مسكادي. هو اضرب. اضرب واذى. اذى. والله انا ما زلت اذكر الراجل الشيخ اللي جابوه وقال له انزل في المجاري. الراجل يقول له يا فندم انا راجل مصلي وعارف ربنا. قال له انزل المجاري. نزله في المجاري راجل حط ايده على وشه ونزل اول مره. قال له اطلع بقى. قال له لا والله يا بيه ما نطلع الا لما انزل المجاري ثلاث مرات زي ما بتوضى ثلاث مرات. مش انت عايز كده? الراجل نزل المجاري ثلاث مرات عشان قال له من السنه التثليث في الوضوء فبرضه السنه انزل ثلاث مرات. وربنا طلعه من المجاري طاهر وكويس وما فيش حاجة ابدا. شوفوا يعني شوفوا بني ادم كان بيتعمل. شوفوا المسلمين كان بيتعمل فيهم ايه. وراح الولد يفتح الزنزانة على الشيخ اللي عنده 80 سنة عشان يشوف الكلب عامل ايه. وجد الشيخ ساجدا والكلب راكع على الحد. الشيخ ساجد لله والكلب باسط ذراعيه بالوسيط. يا سلام. يا سلام. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز الكبير. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الراجل ساجد والكلب باسط ذراعيه بالوسيط. قال له حرش الكلب عليه بالكرباج رب يحرشه. فابى الكلب ان يتحرك. شوف الكلب بيعمل ايه وبني ادم بيعمل ايه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى وصوق انسان فكدت اطيره. شوف البني ادم بيعمل ايه. شوف البني ادم. ولذلك النبي لما مر الى واحد مقتول سأل من الذي قتله? قالوا يا رسول الله انه لص اراد ان يسطو على غنم بني زهرة فخرج عليه كلب الغنم فقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات في هذا القتيل. قال قتل نفسه واضاع ديته وكان الكلب خيرا منه. وكان الكلب خيرا منه. شوف البني ادم بيحرش الكلب والكلب عنده انسانية. عنده ذوق. عنده مروءة. ولذلك فان الله تبارك وتعالى يقول وهو اصدق القائلين يقول لحبيبه محمد يا محمد قل ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اخر ما فيش فايدة في الكلب قال له رح طلع الكلب اللي يموت من البرد. الكلب يموت من البرد وبني ادم ما يموتش من البرد. النهاردة شوف بقى اللي كان بيحرش الكلب راح فين. وشوف العالم اللي كان المفروض ان الكلب ياكله النهارده قاعد في مكة معزز مكرم وفي المدينة معزز مكرم بجوار الله في بيته وبجوار رسول الله في مدينته. هناك حيث الكرامة عند رسول الله. وشوف اللي كان بيحرش الكلب راح فين. منهم من هو الان تحت اصباغ التراب والموت صف الحساب معه. ومنهم من ينام الان يقاسي اشر الامرين من الامراض الخبيثة. ومنهم من يعيش وراء القضبان جزاء وثاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. ولذلك ربنا ما قالش فرعون وهامان قال وجنودهما. يبقى الانسان يتصرف بحكمة. تصرف بحكمة. قال لك اضربه ما تضربوش لغاية ما يموت. حاول انك انت تنفذ اوامر وبس. ويا ناس يعني انا اعرف واحد كان عنده 70 سنة. قالوا خدوا وروحوا اضربوا لما تعدمه. الراجل صعب عليه راجل كبير. قال له ما هضرب على الحيطة وانت تقول حموت حموت. لا بيضرب على الحيطة والراجل يقول حموت يا بيه. قالوا في عرض النبي يا بيه. سيبني يا بيه. لغاية ما دخل الامر قال له سيبه بقى انت خلصت عليه. قال له ده خلص بقى. ده نبتكو طرش يا بيه ما بيحبش. هكذا. انما الانسان يتبرع بمال مطلب منه. خد اضربه يوم يمسكه ومخه لغاية ما يموت. نفخ ليه اللي انت جاي تقول عليه. دي مصيبة المصيبة دي. بني ادم اتنفخ. احنا في المذبح رجالة. دي بلوة دي البلوة دي اللي احنا ابتلينا بيه. كلام ما سمعناش فيه ابدا. بني ادم اتنفخ. اتنفخ ازاي؟ بني ادم اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المقابر لا واحد قاعد على قبر. قاعد مسدود على القبر. قال له قم من هذا المكان فقد اذيت صاحب هذا القبر. الميت. الميت لما واحد قال ينسنب على التربة بتاعته يبقى يزيد. لان القبر له كرامة. واحد بيسأل النبي يا رسول الله هل كسر عظام الميت يؤذيه؟ النبي قال له ايؤذيه اذا كان حيا؟ قال نعم. قال كذلك يؤذيه اذا كان ميتا. كرامة الانسان. كرامة الانسان دي مدنية الاسلام. ولذلك ربنا صبور وحليم ولكنه لا يؤمن. لا يؤمن ابدا. ما يؤمنش ابدا. قال له ام موسى 40. ويا فرعون انت رايح نفسك انت تعمل نفسك ليه بتدور على الواد عشان تذبحه؟ انا هبعته لك وهخليه يضربك بالكفة على وشك. واذا كنت راجل من ظهر ابوك اذبحه يا فرعون. اذبحه. اذا كنت راجل اذبحه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. انا مش هبعتلك واحد جاهز ده انا لسه هربطهولك. ولتصنعي على عيني. واصطنعتك لنفسي. يا ام موسى رضعيه. رضعته. قال لها بعد ما ترضعيه ارميه في المية. ارميه في البحر. ازاي؟ ده انا امه. هي بس ارميه. ولا تخافي مما سيأتي ولا تحزني على ما مضى. وبعدين الآية دي فيها أمرين ونهيين وبشارتين. الأمرين أرضعيه وألقيه. النهيين لا تخافي ولا تحزني. البشارة إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طب يا رب المية هتوديه فين؟ الصندوق هيوديه فين؟ حيوديه مؤسسة الاطفال. حيوديه بيبي هاوس. حيوديه مؤسسة المرج. حيوديه ملجأ. حيروح فين يا رب توريني مكانه؟ قال لها ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. شوف بقى لما يعمل من فرعون عدوين وفرعون شخص واحد، انما يعمل منه عدوين، عدو لله وعدو لموسى. خلاص اوامر الله لابد تنفذ على طول. رفعته وحملته الصندوق عند النجار ورماته في الميه وغاب الصندوق ماشي، مفيش مرشد عبر به القناه من بورسعيد للسويس، انما اللي بيعبر به القناه اللي بيقول له القيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ربنا عين الله ترعاه. وقبل ان يصل الصندوق كانت العناية الالهية قد سبقت الصندوق الى قصر فرعون. القى محبته في قلب امرأة فرعون. طب مين اللي حيقول للصندوق في هذا المكان؟ مين اللي حيوقفه عند فرعون؟ الصندوق يمشي في الشاطئ، في شوية حشائش طالعين على الشاطئ يقوموا يمنعوا الصندوق من المشي. عناية الهية. مرات فرعون بس عن الشرطة القصر لقت الصندوق عمال يروح ويجي قدامها بس مش عايز يتحرك. ايه اللي في الصندوق ده؟ هات الصندوق. فتحوا الصندوق وجدت غلاما صغيرا في عينيه طريق عبقرية الايمان والهدى. فرعون على طول امر هات التكاكين، ما هو كان كل ما يشوف عين يفتح عند شهوة الدم. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قال لها بل قرة عين لك انت لا لي انا. انا ماليش دعوة بيه. قرة عين لك انت. رجل مجرد من العواطف ومجرد من الرحمة ومجرد من الانسانية. وبعدين ربنا قال ليكون لهم عدوا وحزنا. يجوا يرضعوا موسى لا يرضع. اخت موسى معاهم في البيت ومش عارفين دي اخته ولا لا. المسائل كلها ماشية بقدرة الله وحناياته. قالت لهم انا ارسلكوا واحدة بنت حلال ساعة ما هيشوفها هيرضع منها اتيه. قالت لها اما قوم البسي عشان ترضعي ابنك موسى. هو فين يا بنتي؟ قالت لها ده القصر فرعون. فرعون هو راح عند السفاح الكبير. هي بس ما تخافيش تعالي عشان ترضعيه. وراحت ام موسى وكادت ان ترفض بلسانها وتقول انه ابني، ولكن الله قال ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والتقت الام بولدها لتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. اسال الله العلي العظيم العفو والعافيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.